إن شهر رمضان أولا هو شهر الغفران، صيام نهاره يغفر ما تقدم من الذنوب، وقيام ليله يغفر ما تقدم من الذنوب، وقيام ليلة القدر يغفر ما تقدم من الذنوب. ولذلك ثبت في سنن الترمذي ومستدرك الحاكم بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك أبواه عنده الكبر ثم لم يدخله الجنة. فإذا هذه فرص عظيمة جدا وأبواب إلى الجنة، منها رمضان الذي يعنينا في هذا اللقاء.